بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا مجيب الدعوات، يا معطي المسألات، يا غافر السيئات، يا ولي الحسنات، يا سامع الأصوات، يا من تواضع كل شيء لهيبته، يا من ذل كل شيء لذته، يا من سكن كل شيء لخشيته، يا من تشققت الجبال من هيبته، يا من يسبح الرعد بحمده، يا كاشف البلايا، يا غافر الخطايا، يا واسع العطايا، يا باعث البرايا، يا الله يا الله يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا، اللهم صل عليه وآله صلاة تقضي بها حوائجنا، اللهم صل عليه وآله صلاة ترحم بها ممتانا، اللهم صل عليه وآله صلاة تزكي بها أنفسنا، اللهم صل عليه صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم ارض عن أصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين، ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول مولانا سبحانه وتعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بين الرفق والعنف أقف وإياكم اليوم. الرفق الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله: إن الله رفيق يحب الرفق. الرفق المطلوب في كل هذه الحياة. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في غزوة أحد جهز أصحابه وأدار الأمر بأحسن حال، جهز مجموعة على جبل رمان، لكن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خالفوا أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وإذا بالنصر يتحول إلى هزيمة، وإذا بقريش تقف على جبل الرماة فترسل الرماح على المسلمين وتقتل المسلمين، ويجرح النبي صلى الله عليه وآله ويسيل الدم منه ويتأثر المسلمون بهذه الهزيمة. فماذا فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله مع هذه النكسة العظيمة؟ النبي جاء إليه بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، ادعو على قريش الذين سببوا لك ما سببوا من الأذية والدم، ادع عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. أنا ما بعثت نقمة، إنما بعثت رحمة مدعا على قومه الذين أدوه وفعلوا ما فعلوا، حتى أصحابه الذين خالفوا أمره ماذا فعل بهم النبي؟ ماذا صنع بهم النبي؟ صنع بهم أحسن صنع وفعل بهم أحسن فعل، علم أنهم سيكون هذا الدرس قاسيا على أنفسهم، فما أنبهم ما وبخهم، إنما كان رؤوفا رحيما بتعامله معهم، مع أنهم سببوا هزيمة كبرى للمسلمين. فلما كان النبي بهذه المنزلة العظيمة من التسامح والرفق والرهبة نزل قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الرهبة والرحمة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وعلى آله، وأراد من المسلمين جميعا أن يعيشوا الرفق في كل حياتهم، في بيوتهم، في تعاملهم مع الناس، مع المؤمن والكافر، يعيش الرحمة المطلقة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وآله. عباد الله، إن سبب مشاكل العالم اليوم أنهم ما قرأوا ولا سمعوا عن رحمة النبي ورحمة الإسلام ورفق هذا الدين. مشكلة العالم الغربي اليوم أنه ما عرف ذلك الإسلام، ولذلك هاجم الإسلام هذا الهجوم الشرس. ولما يسمعه كل يوم من معترة في الحياة، هذا يريد أن يمسك مصحفا، هذا يريد أن يقتل الإسلام والمسلمين ويفعل ما يفعل. السبب أنه لم ينقل رأفة الإسلام ورحمة الإسلام وتعامل الإسلام. روسيا حينما حكمت الأرض فعلت ما فعلت، تعرفون ما فعل ستالين؟ ستالين ذبح أكثر من 25 مليون إنسان. ليسمع العالم ماذا فعل الجبابرة للأرض، قتل ستالين 25 مليون إنسان فيهم روح حينما حكموا. أمريكا لما حكمت الأرض ماذا فعلت؟ أما تجبرت وطغت وبغت؟ أما قتلت الآلاف بل الملايين في العراق وفي أفغانستان، في فلسطين، في كل الأرض ذبح وقتل وتدمير؟ هذه حكوماتهم وذلك دعوهم. أما دين الرفق والإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله فما فعل فعلهم وما مشى مشيتهم، لأنه جاء رسولا من عند رب العالمين. نحن بحاجة إلى أن ننقل تعاليم الإسلام للغرب على ما كانت عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. جاء له بسبايا قبيلة طيب، قبيلة حاتم الطائي، فأخذت النساء سبايا وأخذ الرجال وأخذت الأموال، والنبي منتصر وإذا بسبانة بنت حاتم، امرأة واحدة بنت حاتم تأتي لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكان النبي بعد صلاة العصر فقالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، أبي مات وغاب الذين كنا نكرمهم. يا محمد، إن شئت أن تكرم أبي فإن أبي كان يكرم الضيف ويكرم الضيف ويعين على نوائب الزمان، يطعم الطعام ويفشي السلام. يا محمد، إن أردت أن تكرم أبي بإطلاق سراحي ولا تشمت بي قبائل العرب. فلما سمع النبي كلامها وهي ضعيفة أسيرة رفيقة صغيرة ذليلة، وإذا في نبي يقول: لو كان أبوك حيا لترحمنا عليه، أبوك مات على الكفر، لكن يا بنت حاتم قد أكرمنا أباك بأن أعتقناك حرة لله وأعتقنا قبيلتك أيضا، عفونا عنك وعفونا عن قبيلتك إكراما لأبيك، إكراما لرجل مات في زمن غابر، وأكرمناكم أيضا بأن رددنا عليكم كل الأموال التي أخذناها منكم. ردت الأموال وأرجعت الرجال والنساء، هذا رفق المسلمون أعظم من ذلك فعل معها نبينا صلى الله عليه وآله. أمر بواد كبير فملئت أباعر وجنان وأغنام، ثم قال النبي يا بنت حاتم أترين هذا الجبل والوادي وما فيه؟ قالت نعم يا محمد. قال هو لك ولقومك. قالت يا محمد كنت أرى أبي كريما فوالله لأنت أكرم وأعظم وأعز من أي واحد في هذه الأرض. هذا النبي وعظمته، هذا الإسلام ورفته. الإسلام يريد رفقا، يريد لينا، يريد سكينة في الحياة. هذا الرفق نحتاجه في كل الحياة، نحتاجه داخل البيوت، داخل التعامل بين الأب وأبنائه. اقرأوا القرآن وتعلموا آداب القرآن. نوح بلغ أكثر من 1000 عام، ولده أكثر من 400 عام، ومع ذلك في القرآن ينص علينا القرآن فيقول نوح لولده يا بني اركب معنا. يا بني لغة العبوة، لغة الحنان، لغة العطف. لماذا الصراخ في البيوت؟ لماذا الشتم في البيوت؟ لماذا الآباء وكثير من الآباء لا تراه أمام ولده إلا شابا شامتا غليظا قاسيا؟ الإسلام دين الرفق داخل البيوت وفي الشارع وفي كل مكان. كم من الأبناء يصيحون يقولون نتمنى موت آبائنا، نتمنى موت الآباء والأمهات من شدة غلظتهم، من شدة قسوتهم. لماذا الغلظة؟ لماذا الخشونة؟ لماذا لا نتعلم الإسلام وآداب الإسلام؟ كل القرآن عندما يتكلم الأب مع الابن يقول يا بني، يا بني. نوح يخاطب ولده وولده عمره 400 عام، ومع ذلك بلغة الحنان والرفق. أما نحن فنصرخ ونشتم، أما نحن فنصيح بأعلى أصواتنا، نظن أن الضرب هو الوسيلة المثلى لإصلاح أولادنا. لا، لا تعتقدوا ذلك، هي وسيلة مدمرة للحياة، مدمرة للمجتمع، مدمرة للأولاد. وجدته شابا جاء إلي اشتكى منه أبوه بأنه لا يصلي كلي الصلاة، يقطع الصلاة. أمسكته بني مالك لماذا لا تصلي وتعرف أن الصلاة حق، هي الفرق بين المؤمن والكافر. قال كرهتها. لما كرهت الصلاة يا بني؟ قال كل يوم والدي عندما يريد أن أقوم للصلاة يكشف الباب برجله، يركض الباب برجله، فإذا كنت نائما فتشت إلى السماء خوفا ورعبا من غلظته، من قسوته، حتى من قسوته. لقد والله كرهت هذه الصلاة. ما تعامل رفيق ولا تعامل الرحمة والرأفة واللين والشفقة. أيها المؤمنون، كم نحن بحاجة إلى أن نعلم أنفسنا رفقا في حياتنا، رفقا في ألسنتنا، في تعاملنا. طالعتنا المواقع من الأسبوع الماضي بما يشيب له الرأس، بما يندى له الجبين من خشونة وغلظة، وصور علقت أب يتزوج بامرأة أخرى معه ولدان 15 عاما، يبدأ في تعليمهما، يبدأ في ضربهما في الماء، في الكهرباء، في الحرارة، في النار، فيموت الولدان، يموت الولدان، وتنشر الصور بهما. أي غلظة عنده، أي وحش من الوحوش. هذا الأب الذي لا يعرف دين ولا يعرف إنسانية ولا يعرف رفقا. أيها المؤمنون، نسمع بالأب الذي يحتضن ابنته عمرها 15، تبكي كأن طفلة تريد حليبا فلا يرى كيف يهدئها، كيف يسكتها. فيقوم الأب ويضرب ابنته في جدر هنا وفي رأسها هناك، في الأرض هنا وفي الأرض هناك، حتى تموت بنت خمر 5 وحش من أثاث في بيته، هذا وحش من الوحوش. فإن والله الوحوش أفضل، الوحوش أرق، الوحوش أين تسمعون وترون الوحوش حينما تدلل أبناءها، حينما ترزق لأبنائها. أما هذا يقتل، يصل الأمر إلى قتل قتل ابن 5 سنوات و5 أشهر. ما السبب في ذلك؟ السبب عدم تعلم الناس دين الله وشرع الله، شرع الله الذي غاب في حياتنا. نظن أن الصلاة والصيام هي العبادة بأكملها، ولا يعرف الناس أن التعاون هو الدين الأساسي الذي أراده الله. أيها المؤمنون، كم نحن بحاجة إلى الرفق داخل البيوت مع الآباء والأمهات، الرفق مع الأمهات مع الآباء. حينما أسلم رجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان طريقا في زمن الجاهلية على أمه، فلما آمن تحول الرجل إلى شخص آخر، فجاء إلى أمه، كان ينظف شعرها، كان يطعمها الطعام في لين ورحمة ورهبة. فقالت الأم: بني، ما كنت هكذا في زمن من الأزمان، ما الذي غيرك؟ فقال أمه: آمنت بدين رسول الله. فقالت الأم: دلني على هذا الدين. فدخلت الأم في دين الإسلام. والسبب تعاون، تعاون ورفق ورأفة ورحمة. قال موسى عليه السلام: يا رب دلني، أخبرني أين فلان الشهيد؟ فلان شهيد، مات شهيدا يا رب. أين مقامه في الجنة؟ أين درجته في الجنة؟ فقال الله: يا موسى هو في النار، هو في النار. فتعجب موسى: يا رب وكيف يدخل فلان في النار؟ فقال الله: يا موسى، لقد كان عاقا لوالديه، وقد أقسمت ألا يدخل جنتي ولا أقبل عمل للعاق لوالده. هذا لا يقبل مني، هذا لا يمكن أن يدخل جنة الله. أمهات في العيد تبكي، مما تبكي؟ مما تأنين؟ تصيح بأن ولدها بدل أن يدخل عليها وأخواتها بالسلام ويقبل يديها ورجليها، يدخل عليها بالشتم، يدخل عليها بمد اليد، يدخل عليها باللطم والضرب. أي أناس هؤلاء؟ من أي طينة خلقوا؟ هذا الذي لا يعرف أمه. كم من أمهات تبكي في العيد بالذات، تقول: الأبناء يزورون أمهاتهم، وولدي بجوار بيتي، بيني وبينه جدر واحد، لي منذ رأيته له لم يدخل بيتي أكثر من 3 سنوات، ما واجهت عينه عيني، ما وصل إلي، ما سلم علي. هؤلاء لا يعرفون رفقا، ولا يعرفون رحمة، ولا يعرفون شفقة، يعرفون الغلظة. حينما يمدون أيديهم على أمهاتهم، على أخواتهم، على أرحامهم، ليعرف هؤلاء أن مصيرهم هو نحن الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، هذا لعن. وأصمهم وأعمى أبصارهم. الإمام زين العابدين يخطب فيقول في الناس: عزمت على أي قاطع رحم أن يخرج من مجلسنا. هو في درس مع الناس: عزمت على كل قاطع رحم أن يخرج من مجلسنا. فقيل لما؟ فقال: فقد بلغني عن رسول الله أن أي مجلس فيهم قاطع رحم واحد إذا دعوا لا يستجيب الله لدعائهم. بسبب ماذا؟ بسبب قاطع رحم واحد. أيها القوم اجتمعوا وفيهم قاطع رحم واحد، لا تنزل رحمة الله، لا تنزل رحمة الله عليهم جميعا وفيهم واحد. فما بال هذا الواحد؟ كيف عقوبته؟ كيف يكون مصيره؟ قلبة وشدة أيها الناس نعيشها في المجتمع، نعيشها داخل البيوت. حينما الرجل يضرب زوجته والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يظن الرجل أنه حينما يدفع المهر أنه قد اشترى زوجته، اشتراها بدمها ولحمها وشحمها، فتراه ينكد عليها عيشتها، لا تراه إلا ضاربا لها، شاتما لها، سابا لها. امرأة يوم العيد، أنا أحدثكم عن قضايا نعيشها في كل زمان ومكان، تقول المرأة باكية يوم العيد وهو يخرج لصلاة العيد أمام الناس وفي الظاهر يذهب للصلاة، بينما قبل أن يخرج ضربني ضربا ما ضربه في يوم من الأيام. هؤلاء أي حياة عندهم؟ هؤلاء لا يعرفون الشفقة بين النبي صلى الله عليه وآله. يدخل يوما على بيت الإمام علي فيجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يكنس البيت، يكنسه، فنظر النبي إليه فقال والذي نفس محمد بيده أيما رجل قام على خدمة عياله كان له بكل شعرة في جسده عبادة سنة كاملة، عبادة سنة كاملة. بعض الناس يظن العبادة صلاة وصيام، أما التعامل فلا. نحتاج إلى الرفق في حياتنا، في أمورنا، داخل البيت، خارج البيت، خارج البيت، نحتاج إلى تعامل مع الناس بكلمة صادقة، صادقة صحيحة، رؤوفة شفيقة. نحتاج للعلماء أن يقولوا كلمة ترد الناس من غيهم، ترجع الناس من بغيهم. كانت امرأة كثيرة العصيان في زمن شديدة الفسق والفجور، هذه المرأة مرت على مجلس فكانت معها ثلاث جوال وكانت تسمع داخل البيت بكاء، فأرسلت الأولى، دخلت الأولى وما خرجت لتخبر سيدتها عن سبب النحيب في البيت. أرسلت المرأة الجارية الثانية، الثانية دخلت ما خرجت، أرسلت الثالثة وقالت لها لا تطيعي أسرعي، فدخلت الثالثة وما خرجت، وإذا بالمرأة بنفسها تدخل فتجد مجلسا ومسجدا، وإذا بالخطيب ينصح الناس ويقرأ عليهم قول الله في حديث جهنم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار تشعر، النار تحس، النار زفير فيها، شهيق فيها، ليست جامدة، لا تشعر ولا تحس. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والخطيب يخطب، وجلست المرأة بعد أن أكمل الخطيب خطبته تقدمت إليه قالت يا شيخ أترى الله يقبل توبتي؟ قال الخطيب يقبل توبتك ولو كنت شعوان. شعوانة هذه هي المرأة طاهرة الفسق شديدة الجرم. فقالت يا شيخ أنا شعوانة نفسها، أيقبل الله مني؟ فقال يقبل منك إذا تبت إلى الله. قال علماء التاريخ هذه المرأة انقلبت من فاسقة ومن أشد الفساق إلى ولية من أولياء الله. السبب ماذا؟ كلمة رفق، كلمة صدق. نحن بحاجة يحتاج إليها في الصغيرة والكبيرة. يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، التي هي أحسن. ويقول الله: وقولوا للناس حسنا، افعلوا الرفق في حياتكم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل الرفق واللين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إلى الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقره اعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. عباد الله، كلمه الرفق واللين ليست في الحياة مطلقا. يجعل الإنسان اللين في مكانه والشدة في مكانها، أن يضع الغلظة في مكان الغلظة واللين والرفق في مكان الرفق في مكان اللين. أرسل أحد الخلفاء إلى طاووس اليماني، وطاووس اليماني كان رجلا تابعيا من تلاميذ امير المؤمنين علي بن ابي طالب. ارسل اليه احد الخلفاء، قال: علم في كتاب علم. فقال هذا طاووس: قال اذا اردت ان يكون لك الخير في كل زمان وفي كل حال، فعليك ان تستخدم اهل الايمان. والسلام عليكم ورحمة الله. كلمة واحدة، هذه الكلمة صادقة. إذا أردت أن تكون في خير حال فاستعمل أهل الإيمان، كن الذين توليهم على القضاء، الذين توليهم على أقسام الشرطة، الذين توليهم على المحاكم، على الوزارات، اجعلهم من أهل الخير. كم نحن بحاجة في زماننا إلى ألف طاووس. أما الذين نعيشهم كثير منهم عبارة عن متملكين ومتسلفين، عن علماء ضلال، لا يقولون الحق، لا يخبرون بالصدق، يقولون كل كذب، لا يعرفون حال المواطن فينقلوه للحكام. إنما كل شيء يقولوه عكس ما في الحياة. هؤلاء لا يعرفون واجبهم أمام الله. أيها المؤمنون، بعد أن ختمنا رمضان نسأل أنفسنا سؤالا: هل انقطعت أنفسنا مع العبادة ومع الخير بانتهاء رمضان؟ ما الذي حل بالناس كأن كل شيء انتهى بانتهاء رمضان، ولا يعرف الإنسان أنه عما قليل سيلاقي ربه، سيقف بين يدي مولاه، فماذا هو قائل للنار؟ الله عز وجل حينما يخبرنا عن أوليائه يقول: وكانوا يسارعون في الخيرات، كانوا سريعين يسرعون في الخير وفي فعل الخير. الناس في رمضان يفعلون ما يفعلون، وإذا انتهى رمضان تركوا كل شيء. أما علموا أن الخير في كل زمان؟ هل الفقراء شبعوا بعد رمضان فما عاد الناس يبحثوا عن فقير ولا عن مسكين؟ لماذا ترك الناس الخير وما فعلوا الخير؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان معه أربعة دراهم، فالآن أتصدق في درهم في الصباح ودرهم في المساء ودرهم سر ودرهم علم. فنزل قول الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية الليل والنهار سرا وعلانية وأخبر الله بفعله وما فعل. فلماذا الناس يدركون كل خير ويظنون أن الخير في رمضان وحده ولا يعرفون أن الله ربما يجازي بعد رمضان أكثر من رمضان؟ كان أحد الفضلاء والتابعين وهو الربيع بن خثيم، هذا التابعي أصيب بمرض شديد فصنعت زوجته له طعاما ثم أرسلت ولدها إليه. أبتاه صنعت أمنا طعاما يقويك، فأشار أن أكثر الطعام. فلما أكثر الطعام إذا بسائل أدب الباب، فتح الباب وإذا السائل كأنه مجنون يسير لعابه على لحيته ثيابه ممزقة، فأشار الربيع أن يدخل وكن. فدخل السائل المسكين المجنون وأكل الطعام من أوله إلى آخره ترى عليه. فقال ولد الربيع لوالده: يا أبتاه، هذا مجنون لا يدري ما أكل وأنت أعطيته طعامك، هذا مجنون لا يدري ما أكل. فقال الوالد: هناي الذي أطعمناه لأجله يدري ما أكل هذا. صحيح أن المجنون لا يدري، لكن الله رب العالمين يدري ما أكل. الله يعلم، والله أيضا يعلم ما أنفقتم، ما فعلتم، ما تصدقتم. عباد الله الأكارم، وبين أيدينا اليوم جنازة أحد العلماء الذي لقي الله عز وجل في يومنا هذا. ما أسرع أن يلقى الإنسان ربه، ما أسرع أن يلحق بالله، ما أسرع أن يدخل في قبره. ماذا فعلنا لقبورنا؟ ماذا فعلنا لنضيئ أجدادنا؟ ماذا فعلنا في حياتنا من صدقات وتوبات؟ ذاك البكاء الذي كنت تبكيه في رمضان، لماذا لا تبكيه الآن؟ لماذا لا تبكي على ذنبك وسيئاتك؟ لماذا لا تفعل أي شيء من أجل أن تعتق رغبتك من النار؟ اسمعوا لحديث الإمام علي بن أبي طالب الذي رواه أبو الدرداء. قال أبو الدرداء: وجدت عليا كنت أتبعه فاختبأ في بعض النخيل، في بعض نخيل بني فلان، وهو يبكي ويشد بكاءه. قال: فلحقته فسمعته يقول: إلهي، كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنجمتك، وكم من جريرة تكرمت عن تشفيها بكرمك. قال أبو الدرداء: فلحقته وتتبعت أمير المؤمنين علي، ولقيته وهو يبكي ويقول: إلهي، أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أهلك فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه، إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه. فيا له من مأخوذ، لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء. ثم صاح فقال: آه من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمة من ملهبات نضع. ثم خر مبشيا عليها. قال: فجئت أحاول أن أوقظه فما استيقظ أبدا، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات علي بن أبي طالب. ذهبت إلى بيته، إلى فاطمة الزهراء، قلت لها: لقد مات علي، المعنات، وإنما أفادته الخشية من الله رب العالمين. فجاءت فاطمة وأخذت دلو ماء وصببته على وجهه، فاستيقظ علي، فقال أبو الدرداء: يا علي، ماذا تفعل بنفسك؟ لماذا لا تشفق على نفسك؟ فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني وقد دعي بي إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة النار وزبانية النار، فوقفت بين يدي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه باقية في الأرض ولا في السماء. هذا وهذه هي الخشية التي يريدها الله منا. أسأل الله العلي العظيم أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحم موتانا، ويتقبل علماءنا، إنه على كل شيء قدير. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب وطاهر القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وبابلة نتعلمه الشيخ طاعن وطالب إمام المشاهد والمقارب جمع طوائله والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوره ثبت كلمة المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة سعدا، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن صار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا آيات الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل عسر، ومن كل عسير يسرا. اللهم يا الله نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واقتل كفرة المشركين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي خطبة ألقيت بجامع حشوش حي الجراح للدكتور العلامة طه المتوكل، مع تحيات تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 770685454 أو 771632734. وترقبوا منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.